أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحبيب الغالي، ولا تكن من الغافلين. هذا عنوان لقائي بك في هذه الساعة المباركة، وقد هل علينا شعبان بأنواره، واستنشقت أنوف المؤمنين أزهاره، ووجدوا أريجه وريحانه. وبين يدي شعبان يلاحظ أسامة بن زيد الحب بن الحب للحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بعبادة بعينها، إنها الصيام. أعظم الطاعات إلى الملك العلام الصيام، العبادة التي لا عدل لها، سبحان الله، ولا مثل لها. فكم من يوم صمته في سبيل الله تبارك وتعالى لا تبتغي بذلك إلا وجهه، يبعدك الله تعالى، يبعد وجهك عن النار بهذا اليوم 70 سنة. يا الله، نحن في غفلة. إي ورب الكعبة. يلاحظ أسامة أن النبي قد خص شعبان بصيام كثير جدا، حتى أنه كاد أن يصومه كله إلا قليلا. فيسأل أسامة المحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره من الشهور. اسمع إلى إجابة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، قال، يعني عن شعبان: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أريد أن أقضي اللقاء مع لفظة واحدة جاءت في هذا الحديث المبارك، وإلا فالحديث يحتاج منا إلى أسابيع لنقف على معانيه ومبانيه. اللفظة التي أريدها من الحديث: يغفل الناس عنه. إنها الغفلة، الغفلة المقيتة، الغفلة القاتلة، الغفلة المهلكة، الغفلة الساحقة، الغفلة التي تودي بهذا الإنسان، والعياذ بالله تبارك وتعالى. تعالى لننزل معا إلى رياض سورة قاف، التي تحرك القلوب دائما، وتضج مضاجع الصالحين حينما طالعوا آياتها، حينما يطلعك الله تعالى على هذا المشهد الرهيب، مشهد هنا ومشهد هناك. أما المشهد الذي هو هنا، فإنما على فراش الموت، والعبد يعاني السكرات ويعاني الكربات. ماذا قال رب البريات في هذا المشهد؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق، كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة. قف هنا، لقد كنت في غفلة، لماذا جعلت الغفلة تطول بك؟ لماذا لم تقطع هذه الغفلة بسكين الذكر أو بسكين اليقظة أو بقصر الأمل أو بتذكر الموت؟ لماذا تركت الغفلة بك حتى أوصلتك إلى هناك، وحتى عوتبت هناك، وحتى تحسرت هناك، وحتى تندمت هناك؟ ولا تنفع هناك الحسرة، ولا يجدي هناك الندب، لأن الأمر قد انتهى. سبحان الله العظيم، لقد كنت في غفلة من هذا. إي ورب الكعبة، حينما تطالع سورة الأنبياء، ومع أول آيات سورة الأنبياء تتضح لك حقيقة عجيبة في قوله تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. وكان الأصل في ذلك أنه إذا اقترب الحساب طلقت الغفلة طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وجاءت اليقظة، وجاء الاستعداد للموت، وجاء الإعداد للقاء الله تبارك وتعالى وعز وجل. لكن العجيب أنهم لم يكونوا في غفلة وفقط، فقد ينام الإنسان لكن نومه خفيف، إذا أيقظه أحد بادر بالقيام والاستيقاظ، لكن بعض الناس نومهم ثقيل جدا، يمكن أن تنهد أمامه عمارة وهو ما زال نائما، والعياذ بالله. كهذا المذكور في الآية: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فزادوا على الغفلة أنهم معرضون. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والعياذ بالله تبارك وتعالى وعز وجل. الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع أولئك الذاكرين، مع أولئك المشتغلين للآخرة، مع أولئك المطلقين للدنيا الزاهدين فيها. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطع من أغفلنا. هنا جاءت الغفلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا الله، فالغفلة هنا أصابت صاحبنا هذا بمرضين خطيرين جدا. المرض الأول هو اتباع الهوى، والمرض الثاني هو تضييع الوقت في غير طاعة الله تبارك وتعالى وعز وجل. بل إن الغافل، انظر، الغافل عند الله تبارك وتعالى أضل من الأنعام. يا الله، أضل من الأنعام التي تركب. نعم، لأن الأنعام عرفت وظيفتها فقامت بها على أتم قيام، أما هذا العبد فعرف لماذا خلق وحاد عن الطريق وغفل عن سبب خلقه وعن سبب إيجاده في هذه الدنيا. فقال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف، وانتبه إلى الآية وركز معي فيها جيدا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله، لهم قلوب لكنهم ما فقهوا وما عقلوا وما استفادوا بهذه القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى الحقيقي هو عمى القلوب لا عمى الأبصار. إي ورب الكعبة عمى البصيرة لا عمى البصر. فكم من مبصر أعمى وكم من أعمى بصير. إي ورب الكعبة حينما تجد رجل له قلب لكنه لا يفقه به، له عين لكنه لا يرى بها الحق، له لسان لكنه لا يتكلم بالحق، له أذن لكنها لا تهديه إلى الحق. هذا شبهه القرآن بأنه كالأنعام بل أضل، يعني أقل مرتبة من مرتبة الأنعام. لماذا؟ قال الله أولئك هم الغافلون. فما هي الغفلة حبيبي في الله؟ النسيان، السهو، الغفلة أن ينشغل الإنسان عن مقصود خلقه، عن المقصود الذي خلقه الله تعالى من أجله، في نسيان، في سهو، في لهو. وما سبب تلك الغفلة القاتلة؟ أرجع الأسباب كلها إلى سببين رئيسيين لا ثالث لهما. السبب الأول حب الدنيا. إي وربي، حب الدنيا إذا استولت الدنيا على عبد أفسدت، وإذا دخلت الدنيا قلب عبد أفسدت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حينما زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قال لأصحابه ما لي وللدنيا. يا الله، كيف يتعلق قلبي بالدنيا؟ ما لي وللدنيا؟ ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. فالدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ظل شجرة، وأنت تستظل في ظل الشجرة دقائق معدودات، فهل يجمل بعاقل أن يجلس في ظل الشجرة حياته كاملة؟ أبدا، إنما يستنشق تحت ظل الشجرة نسمات ويرتاح من وهج الشمس وحرها، ثم بعد ذلك يواصل مسيره ويواصل طريقه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، حينما دخل عليه عمر فوجد الحصير قد أثر في جنبه بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله، يبكي عمر ويقول يا رسول الله أنت تنام على الحصير ليؤثر في جنبك الشريف، وملوك الروم وقيصر والفرس ينامون على الحرير والديباج. فقال أفي شك أنت في دينك يا ابن الخطاب؟ أما تحب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يا الله، لهم الدنيا ولنا الآخرة. هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. نعم، حينما يرى عبد الله بن عمر يصلح جدارا له بطين بماء وتراب فيقول ما تصنع يا ابن عمر؟ يقول أصلحه يا رسول الله. فيقول يا ابن عمر إن الأمر أهون من ذلك. يا الله، ويأخذ يوما بمنكبه ويقول يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب. لكن كلمة غريب قد يكون فيها طول أمل، قد يكون فيها حب بقاء، قد يكون فيها وقت طويل، فأراد النبي أن يختصر هذه الكلمة التي قد يكون فيها شيء من طول الوقت والأمل، فقال بل عابر سبيل، يعني بل كن عابر سبيل. وعابر السبيل لا شك ولا ريب أن تعلقه بالدنيا أقل من تعلق هذا الغريب، لأن الغريب سيعود يوما إلى وطنه الأصلي وإن طالت به الغربة. حبيبي في الله، هذه الغفلة القاتلة المدمرة لأصحابها لها أسباب. السبب الأول حب الدنيا، وانظر هذا الحب الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي كان في مبدئه يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. قال النبي في نهاية هذا الحديث كما تحفظونه جميعا: الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فما صير هذه الأمة إلى هذا الذل وإلى هذا الهوان إلا هاتين الآفتين: حب الدنيا وكراهية الموت. أما السبب الثاني فهو جد خطير، وهو الذي أعيا العلماء والبلغاء والحكماء في قديم وحديث: إنه طول الأمل، طول التعلق بالدنيا. سبحان الله، هذا ابن 90 ما زال يذهب إلى طبيب الأسنان ليصلح أسنانه، وما زال يذهب إلى طبيب العيون ليصنع له نظارة نظر، سبحان الله، وما زال يؤمل أن يعيش فوق 90 وفوق 100 لأنه صاحب طول أمل. وما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، فكلما قصر أمله في الدنيا حسن عمله، لأنه يشمر عن ساعد الجد ليقول: لن يسبقني إلى الله أحد، فيقبل على الطاعة ويقبل على العبادة ويقبل على ما يرضي ربه تبارك وتعالى. فكلما طال أمل العبد في الدنيا ساء عمله وتثاقل عن عمل الآخرة. يقيم لصلاة المغرب فيقول: يا فلان ادخل فصل بنا المغرب، فيقول صاحبنا: إنني إن صليت بكم المغرب لا أصلي بكم العشاء. فقال صاحبه: أو تحدث نفسك أنك ستدرك العشاء، يعني ستعيش إلى العشاء؟ أعوذ بالله من طول الأمل. قلت: سبحان الله، ما بين المغرب والعشاء ساعة، ومع ذلك يتعوذ من طول الأمل، فما بالك بمن يشتري سيارة أو يشتري عمارة لـ30 سنة مقبلة؟ هل اطلع على اللوح المحفوظ وعلم أنها من عمره، أم أن ملك الموت أعطاه صكا وقال: ستعيش 30 سنة؟ وربما بعد أن وقع على هذا العقد جاءه ملك الموت. سبحان الله العظيم. نعم، هذه هي الغفلة وتلك هي أسبابها. فهل يا ترى لها نتائج؟ نعم، لها نتائج وقيمة. وأولى هذه النتائج وأعظمها أن يستحوذ الشيطان على الإنسان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نعم، فالشيطان له حالتان لا ثالث لهما: إما أن يكون وسواسا، وإما أن يكون خناسا. ومن الذي يحدد مصيره في الحالتين؟ أنت أيها العبد، أنت الذي تجعل شيطانك خناسا، وأنت الذي تجعل شيطانك وسواسا. فإن ذكرت الله صار شيطانك خناسا، وإن غفلت عن ذكر الله كان شيطانك وسواسا. فأي الحالتين تحب؟ حدد. نعم، استحواذ الشيطان على العبد والتهام الشيطان لقلب العبد. أيها العبد انتبه، فإنما يريد الشيطان أن يدخلك وأن يتيهك وأن يغرقك في بحر ظلمات المعاصي والذنوب والسيئات، حتى إذا ألمت بك الظلمات من كل جانب سرق قلبك في الظلام. وهذا هو المطلوب، فإن سرق قلبك في الظلام فقد هلكت هلاكا لا يرجى النجاة منه إلا باللجئ الصادق إلى العزيز العلام تبارك وتعالى وعز وجل. لذا فإن معك سلاح ماض صارم لا يتحول ولا يزول ولا يفقد من بين يديك، إنها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يا الله، هذا سلاح فعال، لكن أين المستخدم لهذا السلاح؟ نعم، فإذا جاءك من الشيطان شيء فاستعذ بالله، اطلب العياذ واللجئ والنصرة من الله تبارك وتعالى وعز وجل. هذا هو الأمر الأول، النتيجة الأولى، الخسارة الأولى. أما الخسارة الثانية فهي الحسرة والندامة في الآخرة. يا الله، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. بالله عليك عش معايا الآيات دي، عش معايا المعاني العالية جدا دي بقلبك. لا أريد أذنك الآن، أريد قلبك الحي النابض. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا، فقد جاء اليقين في قلوبهم بعد أن امتلأت قلوبهم في الدنيا بالشك والريبة والإنكار ليوم القيامة. لذلك سمى الله تعالى يوم القيامة بيوم الحسرة لكثرة تحسر المتحسرين على غفلتهم في الدنيا. قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. يا الله، ما زالوا في غفلة وما استيقظوا من غفلتهم إلا في ساعة الحشر، فتحسروا مع المتحسرين والعياذ بالله رب العالمين. من أعظم الخسائر الفادحة لأصحاب الغفلة أنهم يحرمون من حسن الخاتمة. يا الله، ووالله لو لم يكن هناك خطورة تنتظر الغافلين إلا هذا الأمر لكان كفاية وزيادة، أنهم يموتون على غفلتهم فيحرمون من حسن الخاتمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. يذكر عند موته وهو كان من الغافلين المشتغلين بجمع المال، يا فلان قل لا إله إلا الله، فيقول 1000، 2000، 3، ما زال يعد في آلاف الجنيهات حتى عند موته. يا فلان قل لا إله إلا الله، يقول لا، إنه يكرهه، يعني يكره الله تبارك وتعالى وعز وجل. فلان يموت في السكرات ويسمعونه صوت المذياع بالأغاني والموسيقى، يذهب أحد إخوانه ليأتي بشريط قرآن يقول اتقوا الله أبوكم في السكرات وأنتم تسمعونه الموسيقى والأغاني، أسمعوه هذا القرآن يقول صاحبنا: وكان هذا المتوفى المحتضر في السكرات والكربات، فاستيقظ، حدثت له صحوة بين السكرات والكربات، فسمع صوت القرآن فقال: لا لا، أوقفوا هذا الصوت وأشغلوا هذا الغناء فإنه ينعش قلبي. ثم لفظ أنفاسه وصعدت روحه إلى باريه. غفلة. قال ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أحد البنات أو النساء كانت في مجالس الغيبة والنميمة توقع بين النساء، تأخذ كلمة هذا لتنقلها إلى الأخرى حتى ماتت، ودخلت الغاسلة لتغسلها وخرجت باكية منتحبة تسأل أهلها: ماذا كانت تصنع هذه المسكينة؟ قالوا: ولما؟ قالت: أقسم بالله كلما أردت أن أوضئها وأن أمضمض فمها إذا بالغائط يخرج من فمها، عياذا بالله. الغائط، هل هنا مكان الغائط؟ في الفم. نعم، لأنها كانت تخرج القاذورات من فمها، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. حبيبي في الله، لا تكن من الغافلين، وكن من المتيقظين، كن من الذاكرين. فهل يا ترى لهذه الغفلة علاج؟ نعم، نلقي الضوء على طرق العلاج السريعة لمرض الغفلة، وبين يدي هذا العلاج أمثلة سريعة حتى نوقظ الغافلين وننبه الوسنانين وننعش النائمين. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى ختمهم نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. روشتة علاج، نعم، كلنا يحتاج إليها، ورب الكعبة محدثكم قبلكم يحتاج إلى هذه الروشتة، يحتاج إلى هذه الأدوية الناجعة بإذن الله تبارك وتعالى. أولا، صدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى. إي وربي، ففروا إلى الله. لابد أن تصدق في الفرار إلى ربك، أن يخلصك من هذه الغفلة، وأن يخرجك من بحر الغفلة على شاطئ اليقظة، وعلى شاطئ الذكر والقرب من الله. فعلى قدر الغفلة يكون بعدك عن الله، فبين العبد وبين ربه وحشة لا تزول إلا بالذكر، فاذكر ربك كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. فقيامك بالليل ولو بعشر آيات في كل ليلة تنجو من الغفلة، ولا تكن من الغافلين، بل تكن من الذاكرين. نعم حبيبي في الله، صدق اللجئ والفرار إلى الله تبارك وتعالى وعز وجل. الأمر الثاني أو المصل الثاني في العلاج هو قصر الأمل. فكن دائما قصير الأمل، تتوقع الموت في كل لحظة، وهذا هو حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هازم اللذات. نعم، أكثروا، لم يقل أذكروا، إنما قال أكثروا من ذكري. فمن أكثر من ذكر الموت استعد له وشمر له وأكثر الطاعة وانتبه من الغفلة. نعم حبيبي في الله. الأمر الثالث هو تحديد الهدف. تحديد الهدف، فإذا حددت هدفا معينا سعيت إلى أن تنجز وأن تحقق. ضياع الوقت لأن مفيش هدف. فإذا كان هدفك هو رضا الله، كان هدفا واضحا أمامك، صارت أيامك وصارت لياليك تقطعها دائما فيما يرضي ربك تبارك وتعالى وعز وجل. لقد صار هدف أبي مسلم الخولاني واضح أمام عيني كأنه رأي عين، فكان يعلق الصوت في حائطه أو على جداره، فإذا تكاسلت نفسه عن قيام الليل قال لها: والله لتقومين إلى الله أو لأضربك بهذا الصوت حتى أوجعك، حتى تدركين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أيظن أصحاب محمد أنهم يستأثرون به دوننا؟ لا ورب الكعبة، لنزاحمنهم عليه حتى يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد خلف رجالا. صار الهدف واضحا أمامه. حينما طعن الرجل وسال دمه أخذ في كفيه الدم ونثر الدم وقال: اللهم خذ من دمي هذا حتى ترضى. لما اتضح الهدف أمام موسى عليه الصلاة والسلام قال: وعجلت إليك ربي لترضى. وهذا لسان حال كل مخلص، كل من يريد الوصول إلى الله تبارك وتعالى وعز وجل. الأمر الرابع في العلاج: الصحبة الصالحة. نعم، يجب أن تصاحب المتقين، يجب أن تصاحب الصالحين، يجب أن تصاحب المتيقظين، لا تصاحب النائمين. كفاية نوم، كفاية كسل، كفاية غفلة. نعم، فيجب أن تصاحب اليقظين الذين يسعون إلى مرضات رب العالمين. الذي يوقظك، يوقظك لصلاة الفجر، الذي يوقظك من غفلتك، الذي يأخذ بيدك ويقول: أخي الحبيب، هيا بنا نؤمن ساعة. هذا الصاحب، هذا الساحب، هذا المصاحب، هذا المرافق، عض عليه بالنواجذ، تمسك به، فإنه والله سفينة نجاتك في الدنيا وفي الآخرة. حبيبي الكريم، الأمر الخامس: حافظ على رأس مالك. ورأس مالك ليس هو المال الذي في جيبك، إنما رأس مالك هو حياتك، هو ساعات عمرك، هو دقات قلبك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. إي وربي، فعمرك كله مكون من دقيقة، والدقيقة إلى الدقيقة قد صنعت ساعة، والساعة إلى الساعة صارت يوما، واليوم إلى اليوم صار أسبوعا، والأسبوع إلى الأسبوع صار شهرا، والشهر إلى الشهر صار عاما، والعام إلى العام كون عمرك، كون عمرك. فإياك أن تجهل ذلك، فاجعل رأس مالك سبيلا لحسن مآلك غدا بين يدي ربك تبارك وتعالى وعز وجل. السبيل السادس على سبيل السرعة والإيجاز: الدعاء. نعم، لماذا يغفل الناس عن الدعاء؟ كان من هدي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا الذكية الألمعية الحافظة الفقيهة الأريبة عائشة، كانت تقول: كان غالب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فإذا كان هذا صاحب أطهر قلب ومع ذلك يخاف على تقلب قلبه، يخاف على تصريف قلبه، فماذا أصنع أنا وأنت بقلوبنا أيها الغالي؟ الدعاء، الدعاء، الدعاء. ثم بعد ذلك الأمر السابع وهو جد خطير، الخوف من سوء الخاتمة. نعم، فمن خاف من سوء الخاتمة فلا يجدر به أن يكون أبدا مع الغافلين. لما دخل أحدهم على سفيان الثوري وهو يجود بنفسه ذكره بأن له باعا في العلم والدعوة والزهد وكذا، فنظر إليه سفيان وقال: يا فلان، أتظن أني أنجو غدا من عذاب الله؟ سبحان الله، ينام على فراش الموت وما زال مع الخائفين، وما زال مع الذاكرين المتيقظين الذين ما اتكلوا أبدا على شيء من طول الأمل، لا ورب الكعبة، بل أسرعوا بهذا الأجل ليبادروه. الإمام الجنيد عليه رحمة الله حينما نام على فراش الموت وهو في السكرات يقرأ القرآن، فقالوا: يا إمام، أتقرأ القرآن في هذا الوقت وأنت تجود بنفسك؟ فأجابهم إجابة شافية كافية، قال: نعم، أبادر طي صحيفتي، إن صحيفتي الآن تطوى وأنا أبادر قبل أن تطوى بآيات أعطر بها وأختم بها صفحة حياتي. نعم ما بادرت به أيها الإمام، ونعم ما ختمت به الليالي والأيام. حبيبي في الله، إياك أن تكون مع الغافلين أو من الغافلين. ذهب رجل إلى إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يشكو إليه مرض الغفلة، فانظر كيف عالج الإمام مرض الغفلة عند هذا الرجل بكلمات خمسة أريدك أن تعيشها واقعا عمليا، أريدك أن تمررها على سويداء قلبك الآن لتستشعر تلك المعاني. قال له الإمام في الأولى: أيها الرجل، إذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فلا تأكل من رزقه. قال: يرحمك الله يا إمام، وكيف لا آكل من رزق وكل ما نحن فيه من رزق، كل طعام في أي مكان من رزق العزيز العلام، وكل ماء أو شراب في أي مكان من رزق العزيز العلام، فكيف لا آكل من رزق؟ فقال له الإمام: أيجمل بك أن تأكل من رزقه وأن تعصاه؟ ينفع؟ هل يجوز ذلك؟ هل يكون ذلك منك ردا للجميل؟ قال: ائتني بالثانية يرحمك الله. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تجلس في بلاده، لا تقيم في بلاده. قال: يرحمك الله، وكلما ذهبت إلى مكان فإنها من بلاده، يعني من كونه الذي خلقه لعباده. قال: أيجمل بك أن تسكن في بلاده وفي مملكته ثم تعصاه؟ سبحان الله العظيم. قال: ائتني بالثالثة يرحمك الله. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب في مكان لا يراك الله فيه. قال: يرحمك الله، فكلما ذهبت في مكان أعلم يقينا أن الله تعالى مطلع علي. قال: أيجمل بك أن تعصاه وأنت تعلم أنه يراك؟ فإذا علمت أنه يراك فما أقل حياءك منه، وإذا قلت إنه لا يراك فما أعظم كفرك به. قال: ائتني بالرابعة. قال: إذا نمت على فراش الموت وجاءك ملك الموت فقل له: يا ملك الموت، أخرني ساعة لكي أتوب إلى ربي عز وجل. قال: يرحمك الله، فإن الله تعالى يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: أيجمل بك أن تعلم ذلك ثم تعصي الله تبارك وتعالى؟ قال: ائتني بالأخيرة يرحمك الله. قال: إذا كان يوم القيامة ونادى رب العالمين فريق في الجنة وفريق في السعير وجاءتك زبانية جهنم فلا تذهب معهم. فأيقن هذا الرجل أن الأمر جد خطير، وأنه لا بد أن يعود بتوبة نصوح إلى الملك القدير، وبعودة طيبة إلى هدي البشير النذير. فتاب إلى الله واستيقظ من غفلته. هذه فتاة تروي قصتها، لكنها والله كانت مؤثرة. فتاة في 15 من عمرها، 15 سنة في مقتبل عمرها وفي بداية شبابها، تذهب في رحلة إلى بلاد أوروبا مع أبيها ومع أمها ومع أسرتها، لتخلع برقع الحياء، لتخلع حجابها، ولتخلع مع حجابها عفافها، تخلع حياءها وتخلع أدبها. سبحان الله، يذهبون هناك لينفتحوا على بلاد أوروبا ليصنعوا ما يصنع هؤلاء المتحللون. قالت: وظللنا شهرا كاملا والله ما سجدنا لله سجدة. أعوذ بالله، ولا تكن مع الغافلين. تقول الفتاة: والله ما صلينا لله صلاة وما سجدنا لله سجدة، كانت أوقاتنا كلها مع اللهو ومع العبث، مع الموسيقى ومع الغناء ومع الحفلات ومع الماجنين والماجنات، عياذا بالله تبارك وتعالى. وبعد مرور شهر كامل ذهبت إلى البيت لأقلب مفتاح المزياع. انتبه أيها الحبيب الغالي، تقلب مفتاح المزياع لعلها تصل إلى أغنية جديدة أو موسيقى صاخبة جديدة تروي ظمأها الذي لا يرتوي أبدا وإن شربت ماء البحر كاملا. سبحان الله العظيم، وهي تقلب مفتاح المزياع، أراد ربك تبارك وتعالى وعز وجل أن يشرح صدرها وأن يدبر أمرها. فأثناء إدارتها لمفتاح المزياع تقول: سمعت صوتا ورب الكعبة اخترق قلبي حتى استقر في سويداء قلبي. ما هذا الصوت يا ترى؟ إنه صوت الأذان من المسجد الحرام. الله أكبر، الله أكبر، صوت الأذان من المسجد الحرام بهذا الصوت الشجي الندي لمؤذن الحرم، وهو يقول لها: الله أكبر، الله أكبر من هذه الغفلة، الله أكبر من هذا السهو، الله أكبر من هذا النسيان، الله أكبر من هذا الضياع الذي أنت فيه. قالت: فبكيت كثيرا كثيرا كأني والله لم أبك من قبل. واستمعت إلى قراءة إمام الحرم وهو يقرأ القرآن كأني لأول مرة في حياتي أسمع قرآنا يتلى. فقمت إلى الوضوء فتوضأت وأسبغت الوضوء وقمت أصلي لأروي ظمئي بدموع عيني، لعل دمعة من عيني أن تسقط على قلبي فتزيل قسوة قلبي. قمت أصلي وأسجد وأستغفر وأدعو. فلما عاد أبي وأمي وإخواني وأخواتي من هذا المكان الغافل الذي كانوا فيه، صرخت في وجه أبي وقلت: يا أبي، لماذا نحن هنا؟ نعود إلى بلادنا، اشتقنا إلى عبادة ربنا، هيا نتوب، هيا نعود، فإن ربنا تبارك وتعالى يفرح بتوبتنا وهو الغني عنا. قالت: فبكى أبي بكاء طويلا وبكت أمي واحتضنني وقبلني. ثم عدنا إلى بلادنا وعدنا إلى مولانا بعد هذا الوقت الذي قضيناه في تلك الغفلة القاتلة. حبيبي في الله، إياك ثم إياك أن تقصر في واجب الدعوة أو في واجب التذكرة أو في واجب النصيحة، حتى لو ظننت أنها لن تجدي مع من أمامك، فمفاتيح قلوب العباد لا يملكها إلا رب العباد تبارك وتعالى فقط. دل الناس على الخير، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أنت تدعو الناس وتذكر الناس. أختم حديثي إليك بهذه القصة الرقيقة الرقراقة، ترويها لنا صاحبة القصة شابة في ريعان شبابها، تقول: كنت شابة ضائعة أقوم بمعاكسة الشباب عبر النت وعبر أجهزة الهاتف والتليفون المحمول، أنا التي أعاكس هؤلاء سبحان الله وألاطفهن، أمشي في الشارع بقمة التبرج والسفور والعياذ بالله، وكان الشباب يفرحون بي كثيرا ويلاطفونني كثيرا ويتحدثون إلي كثيرا. وفي أثناء سيري ذات مرة بسيارتي تعطلت السيارة، فنزلت من سيارتي ووقفت إلى جوارها وأنا في كامل تبرجي وزينتي وفتنتي أعوذ بالله، وانتظرت أن يمر بي أحد هؤلاء الشباب لأضاحكه وأمازحه وأكلمه، فلم يمر بي أحد من هذا النموذج. وبعد وقت غير قصير إذا بشاب يمر بي فيوقف سيارته ثم ينزل ويأتي إلي ليسألني ووجهه في الأرض، والله ما نظر إلي، ما صعد النظر في وجهي، وما نظر إلى جسدي وفتنتي وتبرجي وجمالي، نظر في الأرض وقد غض بصره وغض طرفه عني، حتى أنني نظرت إلى نفسي: لماذا لا ينظر إلي هذا؟ لماذا لا يعجب بزينتي ولا بجمالي ولا بتبرجي؟ لماذا لا يمدح عطري الذي وضعته أو شعري الذي، سبحان الله العظيم، الشاب يقف يغض بصر ويقول: أي خدمة أستطيع أن أسديها لك؟ قالت: نعم، إن سيارتي فيها عطل. قالت صاحبتنا هذه: فقام الشاب إلى السيارة وظل وقتا طويلا يحاول إصلاحها إلى أن أصلحها فعلا، وقبل أن يمضي إلى سيارته نظر في الأرض وقد غض بصره وغض طرفه عني وقال لي: احفظي نفسك واستري نفسك فقط. هذه النصيحة التي أسداها لها: احفظي نفسك واستري نفسك. ثم ركب سيارته وانطلق، فركبت سيارتي وعدت إلى منزلي، وكان زوج أختي كان يريد الزواج مني قبل ذلك في الماضي، فلما رأى حالي من التبرج ومن محادثة الشباب ومعاكستهم عدل إلى الزواج عني فتزوج من أختي. فلما ذهبت إلى البيت إذا بزوج أختي في البيت، وإذا به يخلو بي بعد أن صافحني وتكلم إلي، وإذا به يريد أن يأخذ مني ما لا يؤخذ إلا من الزوجات. اضطرني إلى ذلك فصرخت وهربت منه وجلست في غرفتي أبكي، قلت: ما الذي جعل هذا يطمع بي؟ إنه سلوكي المشين. وتذكرت ورنت في أذن قلبي كلمات هذا الشاب: احفظي نفسك واستري نفسك. تعرفت على إحدى الأخوات الصالحات المحجبات وعرفتني بالمسجد، وذهبت إلى دروس الأخوات وقضيت معهن وقتا طويلا، وها أنا الآن ألبس حجابي كاملا وأعتز بنقابي كاملا، وأنا الآن إحدى الداعيات إلى طريق رب الأرض والسماوات. حبيبي في الله، لا تكن من الغافلين. ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فهيا اغتنم الفرصة في ذكر ربك وفي العودة إلى مولاك، فإن مولاك يفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك. حتى تعطر صحيفتك قبل أن ترفع في شعبان بتوبة صالحة، بتوبة نصوح تجب وتهدم وتزيل ما قبلها من الذنوب والمعاصي، وتعزم فيها أن تحسن فيما بقي من عمرك. اغتنم هذه الفرصة بصيام معظم شهر شعبان، فهذا هو هدي سيد ولد عدنان. اجتهد في قراءة القرآن، هيا استعد بالقيام، فإن أيام القيام على مقربة منك. لقد استنشقت الأنوف المؤمنة عبير رمضان من خلال شعبان، فهيا شمر عن ساعد الجد وقل لن يسبقني إلى الله أحد، كاد سوق الخير أن يكون، فلتكن أول الفائزين بأول مغفرة وأول عتق من النار. اللهم وكما بلغتنا برحمتك رجب وشعبان، فأتم علينا النعمة ببلوغ رمضان على طاعتك يا كريم يا منان. اللهم بلغنا رمضان على طاعتك، وبلغنا فيه الصيام على مرادك، وبلغنا فيه تلاوة القرآن كما تحب وترضى، واجعلنا فيه من الذاكرين، واجعلنا فيه من المنفقين، واجعلنا فيه من الساجدين الراكعين، واجعلنا فيه من القائمين المتهجدين، واجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين بليلة القدر. اللهم أعل لنا القدر واحطط عنا الوزر. اللهم لا تجعلنا أبدا من الغافلين، واجعلنا اللهم من المتيقظين الذاكرين، واحشرنا في زمرة سيد الذاكرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وكما آمنا به ولم نرى، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. أوردنا اللهم حوضه الأصفى، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ ولا نرد بعدها أبدا. اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك، واجعلنا على مرادك يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا، ومسكهم بالكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم رحماك رحماك.